فهذا يبنى على حذف النون. اذا اعربه فكلي واشربي وقري عينا. كلي واشربي وقري عينا. كلي نعم فعل امر مبني على حذف النون. طيب احسن. طيب قول الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن ولا تقولن ولا تقولن لشيء مأكد. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء أحسن فاعل مضارع مبني. ولا تقولن فاعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. لاتصال بنون التوكيد. إذن علمنا في أقسام الكلام الاسم والفعل. الفعل هو ما دل على حدث يقترن بالزمان سواء في الماضي أو في الحال والاستقبال أو ما طلب من المخاطب أن يفعله مستقبلا غير مقترن بلام الأمر. الماضي له أحكام الأصل فيه أنه يبنى على الفتح وله أحكام أخرى. والمضارع الأصل فيه أنه يعرب وله أحكام أخرى. والأمر الأصل فيه أنه دائما أبدا على مجزوم بالسكون وله أحكام أخرى كما بينا. تطبيق عندكم اكتبوه سورة الفلق. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. استخرج من ذلك فعلا من الأفعال الثلاثة. أيضا سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أيضا استخرج فعلا من هذه الأفعال الثلاثة. أحسنت. قل فعل أمر رب الناس. نعم أعوذ. أحسنت. طيب خلق فعل ماضي مبني على الفتح. أحسنت. فقد أحسنت. أحسنت. ها إذا حسد فعل ماضي مبني على الفتح. أحسنت. طيب الناس أول الآية محمد قل ها مبني قل. أحسنت مبني على السكون. ها أعوذ كسابق. طيب ها يوسوس فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يسبق لا بجازم ولا بنصب. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.